خالد بن يزيد بن معاوية، هو أبو هاشم خالد بن يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان، ولد سنة 13 للهجرة، كان من أعلم قريش بفنون العلم وخاصة الكيمياء والطب، فكان بصيرا بهذين العلمين متقنا لهما. ويعد خالد بن يزيد المؤسس الأول لعلم الكيمياء عند العرب. يقول صاحب كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: أول من تكلم عن علم الكيمياء ووضع فيها الكتب وبين صنعة الأكسير والميزان ونظر في كتب الفلاسفة من أهل الإسلام خالد بن يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان. وأول من اشتهر هذا العلم عنه جابر بن حيان الصوفي، وهو من تلامذة خالد. وقد سمع الأمير خالد براهب يعيش في الإسكندرية يدعى ماريانوس، وكان يشتغل في الكيمياء، فاستدعاه إلى دمشق ليتعلم منه الصنعة، وقد قبل هذا الراهب ذلك. ولخالد عدة رسائل في الكيمياء له فيها أشعار مطولة وفي غيرها من الموضوعات. وتوفي خالد بن يزيد سنة 85 للهجرة.